عذابٍ كل عذاب الدنيا حيروح بكرة لينا نسم خلالينا عالحلم ترسينا من أيوة ولا الحب بنلقاه ما أحلى الحياة بصحابنا وأهالينا وعذاب الحياة لما نكون وحدينا لو نروح حيجينا كل ما تمنينا شمس الحب تطلع من بعد المغيب نسم أمالينا تيجي وتدفينا ليه ما نكونش ذكرى في الليلة الجميلة ليه ما نكونش غنوة في الرحلة الطويلة احنا يا مشكينا من يوم ما تنسينا لو نروح حيجينا كل ما تمنينا على قد ما حبينا وتعبنا في كل ما القلب صافي بحر العشق وافي وكل عذاب الدنيا حيروح بكرة لينا نسم خلالينا عالحلم ترسينا بين أيوة ولا الحب بنلقاه ما أحلى الحياة بصحابنا وأهالينا وعذاب الحياة لما نكون وحدينا لو نروح حيجينا ما تمنينا على قد ما حبينا وتعبنا خلالينا الفرحة في مشوارنا تاني حتى لينا على قد ما حبينا وتعبنا خلالينا الفرحة في مشوارنا تاني حتى لينا لو ممكن تطيب أحزان الحبيب شمس الحب تطلع من بعد المغيب بس انت أمانينا نكونش ذكرى في الليلة الجميلة دي ما نكونش غنوة في الرحلة الطويلة احنا يا مشكينا من يوم ما تنسينا لو نروح حيجينا كل ما تمنينا ما أحلى الحياة بصحابنا وأهلينا. كتب عبد الرحيم منصور، لحن بليغ حمدي، وغنى علي الحجار على قد ما حبينا.